السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل من صحيحه تحت باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، هكذا يستقيم الكلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر. قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء. الأجادب التي يعني كصلبة، أرض صلبة لا تنبت لكنها تحفظ الماء، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان، قال الأرض المستوية التي لا نبات فيها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي أنزل عليه. في ناس يقبلون العلم ويتعلمونه ويعملون به، وناس يقبلون العلم ولا ينتفعون لكن ينفعون الناس، هم لا ينتفعون ولكن ينفعون الناس. وفي ناس يقبلوا العلم لا هم قابلين العلم، لا يحتفظون بالعلم ولا يتعلمون ولا يعلمون. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.